داخل وخارج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم، اللهم آمين آمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. لازلنا إخواني نعيش في هذه الأيام نزف دماء إخواننا في غزة وفي الضفة وفي بلاد المسلمين. هذه الأيام العصيبة، هذه الفترات المؤلمة في ظل هذا الصمت العالمي، وفي ظل هذا عدم الاعتراف الإسرائيلي بقرارات محكمة العدل وبالشعوب الأرضي جميعاً، ونرى هذه المظاهرات في أمريكا، أمريكا مظاهرات ضد الكيان المجرم أمريكا، وفي غيرها من دول الكفر وغيرها من دول أوروبا ودول الغرب. فأصبحت هذه القضية قضية إنسانية، أصبحت هذه القضية قضية إنسانية، وسميت حرب غزة بالكاشفة والفاضحة. لماذا؟ لأنها كشفت هذا القانون المزيف وجلت عن الصورة الحقيقية التي يعيشها العالم الآن، ألا وهو عالم الغاب، القوي يأكل الضعيف. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. السبب هو أنهم قالوا ويقولون لا إله إلا الله، لا يريدون للمارد الإسلامي أن يستيقظ. هذا هو الهدف وهذا الثبات، نسأل الله تعالى أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم وأن يكون معهم. هذه الثلة البسيطة التي قهرت أعتى رابع جيش في العالم، رابع أعتى جيش في العالم، هذه الثلة من حفظ كتاب الله ومن المصلين ومن الصائمين استطاعوا أن يقهروا هذا الكيان المجرم، بالرغم من أن هناك في تعاون استخباراتي وعسكري من دول العالم الكبرى، ومع ذلك لم وبإذن الله لن يستطيعوا أن يهزموا هذه الثلة المباركة. فإخواني الدعاء الدعاء، وإذا كان هناك قنوات مضمونة رسمية للتبرعات فخير وبركة، وإلا الدعاء الدعاء. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن نعيش في اليوم 200 وأزيد من هذا الهجوم العالمي على هذا القطاع. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إخواني، القضية ليست قومية وليست عربية وليست وطنية وليست شرقية وليست غربية وليست شمالية وليست جنوبية وليست بدوية وليست حضرية، القضية إسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فهذه القضية تمس كل مسلم، ليست حكراً على أهل غزة فقط، على الفلسطينيين فقط، على العرب فقط، ونحن نرى هذا الدعم العربي من بعض الدول العربية للكيان المجرم. فالقضية ليست عربية، القضية إسلامية. الشعار المرفوع لا إله إلا الله، ونحن نرى هذا الانتصار. حيشاكم لابس شبشب وبوت أديداس وبحط القذيفة على المركبة التي تكلف 6 ملايين 7 ملايين دولار، وأجهزة حساسة وإلى آخره، ورشاش وأوتوماتيك و يأتي هذا الإنسان المسلم بسيط وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر، بحط القذيف وبرجع، وستة سبعة مليون دولار بتروح. وين أجهزة الحساسة؟ إذن لا إله إلا الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الحسنيين إما النصر وإما الشهادة، وهذا والله فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك حرب المسلمين حرب عقيدة. في أيام الصحابة غلبوا أعتى قوى العالم الرومان والفرس، الرومان والفرس. والذي يرفع شعار العروبة بنقول له بارك الله فيك. العرب قبل الإسلام شو كانوا؟ إيش مع الروم وإيش مع الفرس، وقبائل متناحرة، هذا يغزو هذا وهذا يغزو هذا ويأخذ أموال هذا ونساء هذا، هذا كان العرب. جاء الإسلام فجعل الحمية حمية إسلامية. لذلك يقول لك هذول ما لهم حل. ليش؟ أنه بقاتل عن عقيدة. هذا اللابس شبشب ربما حافي، وشفت اللي إيده مقطوعة وبرمي على الهون. يا زلمة شو هذا؟ بتقول يا أخي والله سبحان الله شيء عظيم والله، إيده مقطوعة وبرمي على الهون، إحنا شو عذرنا؟ إحنا بس شاطرين بالسواليف، سوى نزل فعل ترك، هذا الشاطرين فيه. فكمان مرة نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، والله نحن يا أخوان مقصرين، فلا نستطيع إلا الدعاء. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، متى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. إذا احتميت بأمريكا ربنا بذلك، احتميت بروسيا ربنا بذلك. يا شيخ هذول عندهم وعندهم، إحنا شو عنا؟ أنت عندك رب يا رجل. النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله العزيز ماذا يقول لأبي بكر الصديق وهما في الغار؟ ماذا قال له؟ قال: يا رسول الله لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا. قال: يا أبو بكر ما بالك باثنين، الله ثالثهما. يا رجل إذا رب العز معك مين ضدك؟ قال له في السورة القرآنية: لا تحزن إن الله معنا. هذه العقيدة الموجودة. إذن قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذابه من عنده أو بعذاب من عنده أو بأيدينا. مهزومين مهزومين يا شيخ، هاي أمريكا وهاي فرنسا وهاي وهاي. يا رجل الله رب العز معك، الذي يقول للشيء كن فيكون. وهذه الأسلحة الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول له كن فيكون. هاي الأمثلة أعادونا إلى زمن الصحابة. السير اللي كنا نقرأ عنها كنا نفكرها إنها خيال، طبقت. طفل صغير 7 8 سنوات بيقول جميلتكم ما معناها حاله، هاي الله سبحانه وتعالى أنزل علينا المطر وبيعبيه بسطل. من وين العقيدة هاي؟ إحنا عندنا العقيدة هاي؟ إحنا كبار والله ما عندنا العقيدة هاي. بيقول للعالم جميلتكم وحالكم ربنا موجود نزل لنا مطر. في عقيدة يا إخوان، هذه العقيدة لا تأتي والله بساعة زمن نقعد قاعدة ويصير عندنا عقيدة، لا، هذه بحاجة لتجهيز، بحاجة لتجهيز. إنه الله سبحانه وتعالى معك. بلا تشبيه بقول لك إذا زعيم كبير معك بتقولي لو كل الشعب ضدي أنا بهمنيش، إذا الزعيم معي رأس الهرم معي، ولله المثل الأعلى. لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. كل واحد راجع فينا نفسه. هذه الجموع التي سوف تجتمع بعد قليل، أين هم عصرة الفجر؟ وين هم عصرة الفجر؟ والله يا شيخ سهرانين، أي نصر هذا طيب؟ والله يا شيخ أنا لو افتحوا لي مجال بجاهد. بارك الله فيك، جاهد نفسك وتصلي معنا الفجر. وربما أكون أنا مقصر، لا يعني أنه أنا والله برفع حالي، لا لا لا لا، كلاتهم مقصرون. أنت اللي بدك تجاهد بارك الله فيك وشيء يعني تشكر عليه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك. وينك عصرات الفجر؟ وينك عصرات الظهر؟ وينك عصرات العصر؟ المغرب، العشاء، بدأت بنفسك؟ بطلت تأكل حرام؟ بطلت تأخذ رشاوي؟ بطلت تظلم زوجتك؟ تعاملها كعبدة؟ أعطيت خواتك الميراث؟ سويت اللي عليك؟ جاهدت نفسك مع احترامي في ترك الدخان؟ ما أنت بدك تجاهد يا إخوان. السواليف غير الفعل، السواليف الحكي هذا. وإحنا قاعدين الآن، أنا والله بدي أسوي، بدي أسوي. طب وين العمل؟ بدها عمل. يلي بتدخن أنت، تعال، هذا الدخان عبارة عن صنم، اتركه. إذا أنت بدك تجاهد، ابدأ بنفسك، ثم أهلك، أقاربك، جيرانك. وإن عدتم عدنا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. عمر هات الكسمة يا بابا.